بعد ما بريدي كتاب حمدي اللي بيلعب كان بيتابع بريدي فيلو كل الاول مش مهم منه فاز الكلام على حد لحد تعالي يا جماعه ماجي يا مان شفتي 5 جنيه بس كويس النهارده في حجر ده يلا ادي انا منه لو عايز ما تنفض يلا اوصل من اوصل عادي هنا هنا يلا انت لايك بس فاضي يلا ولاد طيب امير دي فاضل يلا ولاد يلا امير الهيم جوينت بس يا خلاص يلا يا ليه يلا بلاد حد يشيل نميل حطين يلا بلاد يلا بلاد اللي جنب الباب هناك فيه يا بلاد الهيب جوينت بلاد نو سينوفيال بولاند سوكس اي جوينت في الدنيا لما اجي اذاكره لازم اعرف نوع ايه والعظم اللي بيعمله ايه وبعد كده كبسول والليجامنت موف اول جوينت بنتكلم عليه ده الهيب جوينت بتاع الدكتور ايه فتحنا اوكي في جوينت الامتحان هيب وني ركز جدا على الليجامنت موف وكنسل الباقي الباقي ده كان سنه تحت مبدا الريتم 100% انا بسمع الباقي او بقرا الام اس كيو طبعا لو انا بحفظ كتاب الام اس كيو بحل الاسئله مثلا فطبعا بالنسبه للطلبه المتعمده تضييع الدرجات في طلبه كده عايز ايه لا ما فيش خالص خالص. ثانية نرجع بس. أنا وليد. فتالت سنة ثانية أولى شاطر. اقفل باب الهند يا جدع بالصوبة. يلا. ياسمين هذا إيه؟ أنت هتحضري؟ أنا وليد كذا. لازم نرتب أموره من النهاردة. لغاية يوم بداية مراجعة الفيثولوجي اللي بتبدأها 5 أو 6 في الشهر الجاي أو 7 أو 8 أيا كان معادها، ما يبقاش ما يكون جنب الباب يقفلوا أولاد النبي. اقفلوا يعني. الكتابة هيبقى عليها 40 درجة والكيزز 25 درجة. يعني 65 درجة في البيت في كتاب مرمي على المكتب ما بتفتحوش غير ليلة الامتحان. ممتاز تكلف الادبي والله. فالواحد يقسم وقته من دلوقتي، شوف كل يومين بيعمل له 10 12 صفحه منه او 10 صفحات او 5 صفحات كل يوم يخلصهم ويحفظهم ويراجع عليهم، لان ده معناه نجاح بجاي جدا. مينيموم الكتاب 65 درجه زائد اعمال السنه زائد التخبيصات العملي، ده معناه انك انت داخل امتحان مينيموم درجه انك تجيب جيد جدا. سوء الحالة بقى تشد حالك شوية في الاس الاسئلة، عديت الامتياز، عديت امتياز عالي، تبقى القصة بتاعتنا مع الكتاب ليست ليلة امتحان. طبعا انا بقول كده وبرضه اسمع في التليفون ان انا ما فتحتش الكتاب لغاية ليلة الامتحان، وبالتالي دي مشكلة. هتعمل له ايه؟ قال الكتاب الام اس كيو بتاع الدكتور فتاح بالكيس اللي فيه اتحفظ من دلوقتي. طبعا بعضنا عمل قبل كده القبر ونص الصورة، يعني بين وبين الصورة كانت الامبريرج واللور. لو تقسمه مع مراجعة السابق تبقى العملية كويسة جدا جدا جدا، وأنا 100% مشيئة الرحمن ضامن أجيب جاي جدا أنا. ده في أسوأ الفروض لو أنا طالب وحش، ومن هنا بتبدأ تطلع درجاتك. فطبعا زي ما أقول مش معقول جدا يبقى في إيدي نجاحي وأجيب ملحق أنا، حق ربنا يعني. يعني ملحق أنا في السنة دي يبقى فعلا اللي جايبه ما يبهركش إنه باين حمار حمار حمار يعني ملوش حل، وهيعيش طول عمره الدنيا بال 13 وهيبقى دايما بيدور على الحاجه دي يتبهدلوا بيها ويعملها. يبقى محترف كده. فطبعا مالك يا اهل بجد انا مش عارف ايه اللي جاب ايه في اللعبه، انا ما كلمتكيش والله. لا والله مش قصدي عليها والله، ايه دي شاطره جدا ما شاء الله عليها. هو احنا جبت سنه حمارة البحر حد تاني بقى حمار ولا لا؟ لا أي شاطر على فكره. انا وليد خلينا نروح الدروس متاخر دايما كده ونقف على الباب، ما جنب الباب بره بقى احسن لما فيش ولا مكان قدام. يلا وليد الهيفر نبتدي. يا وليد يلا نشتغل. ده ليه دور ده؟ هو لابس ايه؟ يلا وليد. الو الو ايوه ازيك يا احمد عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي اخبارك ايه؟ تمام يا احمد ازيك عامل ايه؟ لا والله يا حبيبي احنا عندنا مشكله بس البلده تعبانه قوي قوي قوي. الله يسلمك حتى اوديها الفرنساوي النهارده ادخلها هناك ان شاء الله. هي عندها بايكروفليزم وداخل نيومونيا وقلبت في كذا حاجه وده نام سن طويل كده الفتره اللي فاتت. الله يسلمك ربنا يخليك ربنا يخليك ان شاء الله. على بالليل كده يبقى بينا تليفون ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. يا أولاد ليه بدون انتبتانة بقى أولاد؟ أنا بس عايز الناس تبقى شغالة بالموضوع ده كويس. اسمعوا بقى أولاد الهيب جوينت ده أي جوينت بنتكلم عنه لازم أعرف نوع إيه في الأول. الهيب جوينت بتاعنا نو ساي نوفيال. أني أنواع الساي نوفيال؟ الناس بتلغي في نص الأوضة. أنا أولاد يبقى الهيب جوينت بتاعنا نوع سينوبيال، أني أنواع سينوبيال بول أند سوكت، بول أند سوكت، كورة وكبت. الكورة هي نيد أوف ذا فيمر، وكبت هو مية ولاد السابيلام، يبقى ده جوينت بتاعنا. طبعا تعريفنا على نيد أوف فيمر إنها مور ذان هاف أوف سفير، وعليها حفرة اسمها فوبيا. اللي فينا ذكر ولاد هيد أوف فيمر. الأولاد دي الهيد أوف فيمر. هيد أوف فيمر دي على السنتر كده بيبقى فيه حفرة اسمها فوبيا، اسمها ولاد فوبيا. يبقى دي هيد أوف فيمر وعليها ديبريشن اسمه ولاد فوبيا. من الناحية التانية ولاد في الأستابل. الأستابل بتاعنا لو حد فينا ذكر زمان كان في حتة نعمل اسمها اليونيت أرتيكولار سيرفيس. وفي نوتش ولاد اسمه أستابيلا نوتش. وبالتالي ده اليونيت سيرفيس وده كان نوتش اسمه ولاد أستابل. قاع الأستابل يا ولاد بيبقى خشن. بيسموها أستابيلر ولاد خص. ده ما بيعملش أرتيكليشن. الارتكليشن بس الحته نعمل اسمها ولاد ليونيت سيرفيس. تحت هذا الكلام يبقى الجوينت بتاعنا ولاد اسمه هيب جوينت. يبقى الهيب جوينت بتاعنا عباره عن هيد اوف فيمر مع مين يا ولاد؟ مع ادخل يا احمد، يا احمد الكراسي كتير فاضيه، انت بتلف كتير، اقفل الباب اللي ورا ده يا ولاد. تعالى يا احمد في كرسي هنا فاضي اهو قدام. انا ولاد اهو اتحرك. محمود ايه هو محمود ده صاحبه تلاقيه في نايم. انا ولاد يلا. وفي كراسي قدام كويسه. قالوا ولاد يلا. يبقى اللي عندي هنا ولاد سميته ولاد الهيب جوينت بتاعنا. صفحه 66 نفتح المشتركات مع بعض. الهيب جوينت بتاعنا ده سينوبيال جوينت. اني انا سينوبيال بول اند سوكت. مين العضل اللي بيعمله؟ هيد اوف فيمر راكبه مع مين يا ولاد؟ مع السبب. الكبسول مش ريتم بس قراءه رشيده، ساعه سعيده وقرر شغال. انما ريتم مش هنجيب كبسول. الكبسول بتاع الجوينت ذا سترونج فايبرس كبسول بيغلي في الجوينت. الاقوى جزء فيه الانترو سوبير بارت، انترو سوبير بارت، انترو سوبير، انترو اولاد سوبير. ابابا اند انتيرو الجزء ده تخين جدا، قالوا سببه ايه؟ قالوا الجزء ده بيتعرض للستريس دائما. الستريس سببه الاتي. لما حد سرحان هنا كان فيه العظم بتاع الحديد ده. قال اولاد يلا يلا شد بسرعه. قال اولاد اللي عندنا ده اولاد الراجل ده واقف كده. لو جينا مع بعض كده ولاد ادي منظر مين يا ولاد؟ الفيمر واقفه كده امسك كده ايمان. ثم انا واقف ولاد اللاين بتاع البادي ويت معدي ورا الهيب جوينت، اللاين بتاع البادي ويت معدي ورا الهيب جوينت، بيبقى الجراف بتاعي بتاخد كده. عشان تاخد كده يبقى ربنا دخل الكبسول من قدام عشان يقاوم الاستريس اللي انت بتتعرض. يبقى ثم انت واقف الليجمنت من الكبسول من هنا فيري سترونج. الكبسول من هنا فيري سترونج. وفيري سترونج ده عشان يقاوم ان الواحد يرجع لورا كده. فبالتالي مكتوب في الكتاب ان الكبسول انتر سوبير بارت از سترونج. عشان يقاوم مين يا ولاد؟ الاستريس. الاستريس اللي عامله مين؟ الجرافيتي. لان الجرافيتي طول ما انت واقف على الدنيا عايز تعمل ايه فيك يا ولاد؟ عايز تاخدك لورا كده. وعشان تمنع كده ربنا دخل الكبسول من قدام وحط الليجامنت القويه من قدام والفيلم شغال كده. فلما امسك كده معاك واسال سؤال، لاين بتاع البادي ويت معدي بالنسبه للهيب جوينت قدام ولا ورا؟ الورا. يبقى الجرافيتي عايز تاخد الجوينت كده. لما الكبسول يبقى قوي من قدام يقاوم ان الكلام ده يحصل لورا. تحت هذا الوضع لما حد سرحان اقدر اسال سؤال، الكبسول بحوط الجوينت وهي سترونجر في انهي بارت منه؟ انت سوبير عشان يقاوم الاستريس اللي بتتعرض له دائما. الكبسول اتشت في الفيمر من ناحيه واتشت في الهيب بون من ناحيه ثانيه. الهيب بون اتشت على المارجن بتاع الاستابل، مارجن اوف مين يا ولاد؟ استابل. عندنا كده لما نيجي نقول مع بعض بس ما حدش يبقى سرحان منظر عامل كده لا تبقى مركزين. لو دي في الهيب بون بتاعت واحد فينا وما حدش شايف راح ودي اوكسيليتد فولر. الموجود ده الاستابل عليه حته كده اسمها اليونيت سيرفس. وهنا اللي يوصف ده مكان الاتصال، هنا بيبقى فيه ليجامنت راكب اسمه ترانسفيرس استابيلا ليجامنت، اسمه ليه؟ ترانسفيرس استابيلا ليجامنت، هنتكلم عليه دلوقتي كتير. قال هنا كده بتبقى راكبه مين دي يا ولاد؟ قال هيد اوف فيمر ومحطه سرحان، وبعد كده ريكورد فيمر ويجي الشاف. الفيمر عليه خط من قدام اسمه انتر تروكانتريك لاين، اسمه ليه؟ انتر تروكانتريك لاين. تعالوا نشوف الكبسول اتش فين. لو ثبتناه في الهيب بول بيثبت على المارجن بتاع الاستابيلا اول اراوند. وكمان يتثبت في الليجامنت ده اللي اسمه ترانسفيرس استابيلا ليجامنت. ده الاتاتشمنت من ناحيه مين يا ولاد؟ لما كده ده الهيب بون. عايزين نيجي نثبته في عضله مين يا ولاد؟ الفيمر. الكلام ده بتسمع شفهه كتير قوي قوي قوي. بطلع من المرج بتاع الاستابل على المرج ومن الليجمنت ده واروح اثبت روح كده اغطي الميكو فيمر من قدام لغايه ما اوصل لغايه الخط دوت اسمه الخط دوت انتر تروكانتريك لاين. وعلى هذا الكلام تبقى الميكو فيمر موجوده جواها جوه الجوينت بتاعنا انتر كابس ده من قدام. يبقى لما نيجي نثبت الليجمنت الكبسول من قدام الاقي الكبسول اتاتشت فين؟ انا متثبت اول اراوند في الاستابلم كده الحمد لله. طب لما اجي اثبته في الفيمر يثبته فين يا ولاد؟ انا بنروح نثبته في الانتر تروكانتريك لاين. يبقى ده معناه ان الكو فيمر كلها من جوه لجوه مين يا ولاد؟ الجوينت. يبقى الكبسول بتاع الجوينت متثبت قدام في مين؟ انتر تروكانتريك لاين متثبت قدام في مين؟ انتر تروكانتريك لاين متثبت قدام في مين؟ انتر تروكانتريك لاين. ده معناه ان الكبسول بتاعنا مغلف كده، وده معناه ان النكت تبقى جوه الجوينت ولا بره الجوينت؟ جوه الجوينت. الكلام ده بالسيل شفوي، بالسيل شفوي، وطبعا هو ما بقاش شريطن، يعني هيتقلي قلب. بما ان هيتقلي قلب الاقي الراجل في الشفا عمال يسالني فيه برضه. يبقى الكبسول بتاعنا متثبت في النكو فيمر من قدام فخط اسمه انتر تروكانتريك لاين. لما امسك الجوينت وابص عليه من ورا يا اولاد، امسك الجوينت ابص عليه من ورا، الاقي المنظر عامل ازاي؟ الاقي عظمه السكر واقفه كده الحمد لله يا رب، وجنبها عظمه واقفه كده اسمها اولاد هيب بون زي الفل، وده مين اللي عندي اولاد لسه بيت اولاد؟ ادي الفيمر بتاعتي. قلت تعالى ثبت الكبسول من ورا، الكبسول من ورا جاي من الاستابلمبار، وروح ثبت روح في النك، تثبت روح في النك مش في الانتر تروكانتريك كريست، تثبت روح في مين يا اولاد؟ في النك مش في الكريست. يعني ده معناه النك كلها من ورا مش جوه الجوينت، سابين سم ونص بره الجوينت. يبقى انا في الشفا اسالك سؤال وفي الام اس كيو اجيب لك سؤال. النيك كومبليتلي انتر كابسر انتيرو اند بوستيرو، الاجابه دي غلط. النيك كومبليتلي انتر كابسر انتيرو، اما بوستيرو ففي جزء منها اكسترا كابسر وجزء اولاد انتر كابسر. وبالتالي الناس اللي صح معايا تقدر تقول لي النيك اوف فيمر من قدام كومبليتلي انتر كابسر، من ورا نصها ونص، في سم ونص بره. وبالتالي لما اجي في لجنه شفا وابقى غلط واديك فيمر اقول لك وريني يا ابني التشف بتاع الكبسول فين؟ يبقى التاتش بتاع الكبسول ده جوينت على الفيمر من قدام في الانتر تروكانتريك لاين. قالوا طب من ورا في الانتر تروكانتريك كريست؟ قال لك لا انت عبيط ولا ايه؟ قالوا ده التاتش في النيك، وراح في النيك كده بينه وبين الكريست دي سنتي ونص، وبالتالي يبقى النيك من ورا كومبليتلي انتر ولا مش كومبليتلي انتر؟ قالوا لا مش كومبليتلي انتر، اما من قدام كومبليتلي انتر. انتر ايه؟ انتر كبس. يبقى اسال سؤال صعب جدا لطلبه بتنام في الدروس. الكبسول بتاع الجوينت بتاعنا اسمه ليه؟ هيب جوينت. الكبسول بتاعنا ده متثبت ميديا لفين ولاترال فين؟ قالوا جينا لاترالي بنثبته في الفيما، وميديا لي في الهيب بون. في الهيب بون لازق على اطراف مين؟ الاستابل. قالوا طب الفيما لازق في مين؟ قالوا لازق في الفيما من قدامه من ورا. قدام ثبته في مين؟ انتر تروكانتري كريست، ومن انتر تروكانتري لاين. طب ورا ثبته في مين؟ في النيك. ميديا للكريست قد ايه؟ بسنتي ونص، 100 100 الفل كده. احنا بقى اللي جاي دوت الكبسول من قدام از مخروم وفي خرم صغير كده يطلع منه سيريبر ميبرين يعمل برد زي مين؟ السبسكابيلار. زمان كان سبسكابيلار برد، العضله اسمها سبسكابيلار، كان في الجوينت من قدام. يبقى بالتالي الكبسول فوق في الابر لمف في الشولدر كان في خرم عضله يطلع منه برد، العضله اسمها سبسكابيلار. قالوا ده كلام كويس قوي. في نفس الوقت يا ولاد قالوا الكبسول بتاعنا بيعمل حاجه اسمها ريتيناكيولام، حاجه اسمها ولاد ريتيناك. قصه الريتيناكيولام دي لازم تسمعني كويس فيها. قصة الريتيناكيولام قالوا نسمع كويس قوي. الكبسول يا ولاد ثبت روح في الانتر تروكانتريك لاين، خلاص خلص الفيلم. قالوا دي الهيد، ادي ده الاستابلم بتاعي، ما حدش يبقى سرحان. لو ده الاستابلم بتاع واحد فيهم عاملين كده يا ولاد، قالوا كويس قوي. وادي الهيد بتاع الفيمر عاملين كده، وادي ليكو فيمر، وادي الانتر تروكانتريك لاين. قالوا اللي بيحصل ايه يا ولاد؟ بيحصل ان عندي الكبسول جاي ثبت روح هنا في الفيمر، ادي الكبسول جاي كده، الكبسول جاي كده طبعا كاملة. يثبت روحه هنا، بعد ما يثبت روحه ريفلكت كده يغطي النك يوصل لغايه الهيد. الحته دي من الريفلكشن اسمها ريتيناكيولم. طبعا نفسي تعمل كده، لو ده الكبسول جاي كده كده كده، انت شايف بس مار ايه اللي عمله الكبسول؟ ثبت روحه قلم، ده اسمها اولاد ريتيناكيولم. الريتيناكيولم دي بتغطي النك من قدام لغايه الهيد، محدش يبقى سرحان، اللي فاهمني يبقى استاذ. لو مسكت العظمه دي يا ايمان وعملتها كده من تحت، قالوا دي فيما. الكبسول كان ده جزء منه مش كله. الكبسول جاي كده يثبت روحه في الخط اللي اسمه اولاد انتر تروكانتريك لاين، بتعمل كده. لو انت فتحت الجوينت تلاقي الكبسول عامل ايه؟ من مكان ما ثبت عكس كده وراح يغطي النيك، يوصل لغايه مين يا اولاد؟ الهيد. يبقى انت بتقول انا في الجوينت تقول اراوند الدايره، خلاص خلص. فتحت الجوينت الاقي مين اللي حاصل ده؟ الريفليكشن، عشان يعمل حاجه اسمها ريتيناك. الريتيناك لما دي مغطيه النيك من قدام راح على ناحيه مين يا اولاد؟ الهيد. وبالتالي الناس تبقى مركزه قوي، ده سميته اولاد ريتيناك، اسمه اولاد ريتيناك. الريتيناكيولم بتاعنا ده بيغطي النك يوصل لغايه مين يا اولاد؟ الهيد. وتحت هذا الوضع ده اسمه ريتيناكيولم، اسمه ايه؟ ريتيناك. الكلمه دي اكتسبوها منين؟ لقينا ناس بتتكسر عندها النك، وبعد ما تتكسر المفروض العظم لما تكسر تسيب بعض، ما سابتش بعضها. لقينا تو بارتس لسه واقفين قدام بعض كده. قالوا مين اللي منتين زي؟ قالوا العظم اتكسر بس الفايبر مفيش مستطاع. فسميناها عشان كده ريتيناكيولم، ريتين الحاجه قدام بعضها. اللي جاي ده للطلبه والتحليل تسمعني كويس قوي. الكالجوينت عامل كده. اللي بيحصل بقى يا اولاد في ارتريز اسمها ميديال سيركمفلكس فيمورال ولاتر سيركمفلكس فيمورال، اللي هقوله ده مهم قوي. ميديال سيركمفلكس فيمورال ولاتر سيركمفلكس فيمورال هتطلع منهم برانش تخرم الجوينت، وتمشي جوه الجوين على سطح الريتيناي كلام ده توصل سبلاي الهيد اوف فيما. الارت دي تعتبر مين بلس سبلاي للهيد اوف فيما، يبقى فين الفايبر بتاع الريتيناي كلام ده بلس سبلاي راح السبلاي مين يا ولاد؟ الهيد اوف فيما. الارت دي بتخرج من الكبسول وتمشي بين الفايبر اوف الريتيناي وتوصل سبلاي مين؟ الهيد اوف فيما. كمان دقايق على اخر حصه هحتاج الكلام ده. بتلا مسال سؤال، الكبسول بتاع الهيب جوينت، الكبسول بتديني كرسي دول قالوا ولاد اي كرسي من اللي فاضيين دول يا ولاد؟ الكبسول بتاع الهيب جوينت بتاعنا يا ولاد، يبقى الكبسول بتاع الهيب جوينت بتاعنا يلا ايه قومي اعملي حاجه حاجه عدله في حياتك. وقعي على راس الطلبه وقعي وقعي حاجه غريبه والله، حرام الله العظيم كده والله والله كده عيلة ديبريسيف والله. ما في البيت بيقولوا لها اطلعي ما ترجعيش، هم في البيت بيقولوا كل يوم الصبح تعمل بزغرات الصبح وهو هي راجعه تلاقي الناس زعلانه الذكاء. لا لازم والله ايه طيبه جدا والله. ايه الحمد لله رب. طيب يا ولاد درس اللي جاي يا ولاد، يبقى الدرس اللي جاي يا ولاد اتفضل عندنا في الكتاب بقى، يبقى الكبسول بتاع الهيب جوينت تون كبسول بتثبت ميديا لفين؟ الكلام ده اورال وام اس كيو لو عليه ام اس كيو ومش ريت يعني بيبدا تحت قله ان انا بقراه كويس بركز فيه قوي على اساس ان انا ممكن اسمعه اورال وراجل يبقى عمال يجلس عليا، او اروح لمرحله ثانيه اللي اسمها الام اس كيو لو عليه سؤال، انما بالنسبه للريت مش موجود في الاسئله. ده الكبسول بتاع الهيب جوينت يا ولاد لما كده الهيب جوينت بتاعي. بعد كده تيجي الليجامنت ريتن، الليجامنت ريتن، الليجامنت ريتن. الجوينت دوت مسنود بستة ليجامنت، ثلاثة اكسترا كابسولار وثلاثة انترا كابسولار. لنا جملة غريبة جدا للطلبة اللي سمعنا. العظمة دي يا ولاد اسمها هيبون. سألكم سؤال صعب جدا للطلبة الصحيين. ثلاثة اكسترا كابسولار بره الكبسول وثلاثة انترا كابسولار جوه الكبسول، ثلاثة بره وثلاثة جوه. ثلاثة اكسترا وثلاثة ايه يا ولاد انت؟ يبقى جون تقول هات السؤال لي انا هقول ارد. لا لا والله اقول. طيب يبقى جون ليه كام ليجامنت لو معايا؟ ست. الستة ليجامنت بتوعنا اللي غلطوا جون ثلاثة بره وثلاثة جوه. لما امسك الهيب بون اسال سؤال بدائي، الهيب بون كام عظمة؟ ثلاث، واحدة اسمها ايليوم، واحدة اسمها اسكيوم، واحدة اسمها بيوبس، كل واحدة تدي ليجامنت. اليو فيمورال وبيوبو فيمورال واسكيو فيمورال. يبقى انت لو بتربط كده جاده خبطه واحده بثلاثه ثلاثه ليجم تخلص من ثلاثه. يعني ايه كده؟ واحد اسمه اليو فيمورال ليجم وبيوبو فيمورال ليجم واسكيو فيمورال ليجم، ثلاث اجزاء بتوع الهيب بون بس ثلاثه ليجم الجوين عشان احفظهم واخلص. يبقى ليجم انت هتسميه ايه يا ولاد؟ اليو فيمورال. وليجم انت اسمه ولاد بيوبو فيمورال. وليجم انت اسمه ولاد اسكيو فيمورال. يبقى انا لو مخ من الناس اللي بيحفظ كويس اخبط الثلاثه ورا بعض، يبقى ثلاثه بثلاث اسماء ثلاث اجزاء العظمه اللي اسمها هيبون، ودول الثلاثه الاكسترا اللي بره الجوينت. اول ليجمنت منهم بلاد اسمه اليو فيمورال ليجمنت. الليجمنت دوت بلاد بيوصف ان هو اقوى ليجمنت في جسمنا او ثاني اقوى ليجمنت في جسم. يعني ممكن اقعد في لجنه شافه وراجل مقتنع بفكره انه اقوى ليجمنت في جسم، وهقول لكم ليه. او ناس ثانيه لا ده ثاني اقوى ليجمنت، يعني ليجمنت قوي جدا كده او كده. فيري سترونج ليجمنت. اسمه ايه الليجمنت ده؟ اليو فيمورال. اسمه ليه؟ اليو فيمورال. اسمه اليو فيمور. اسمه اليو فيمور. اسال بقى سؤال صعب جدا. ده اسمه انتيريو سوبيريك سباين وده انتيريو انتيريك سباين. الهيب بون كان ليه حتى برده كان اسمها اليو بيبيك امينس زمان. كان اسمها اليو بيبيك امينس. اسمها ايه؟ اليو بيبيك امينس. اسمها ايه؟ اليو بيبيك امينس. الفتحه دي كان اسمها اوبتيريتور فورم. واللي فوق ده كان ريمس اسمه سوبيريو بيبيك امينس. والحته البارده هنا كان اسمها اليو بيبيك يا ولاد امينس. نبص مع بعض اللي هرسمه على البورد دوت. انا ولاد لو جيت سالتكم سؤال للطلبه الصحيين قوي، لو بصينا خدي خلي على الارض كده احسن. بصوا يا ولاد معايا اللي عندي ده ولاد انا مرنا. بصوا معايا قد ما تقدروا ولاد، لو دي البوم بتاعتي كده قليل اعمل كده ولاد. ادي اوبتريت الفرم. انا مين موجود هنا ده سميته ولاد استدي، ولا تركه مين دي تبقى هيدو مين يا ولاد؟ فيما. وادي المنظر بتاعنا محطه الترحال. هنا ده ولاد سبيل بيبي كيمت اخر ايمنت اسمه ايدي بيبي كيمت انتير انتير سباين. واللي فوق ده مين ده ولاد؟ انتير سبيل لحد الترحام. هنا مين اللي راكب ده؟ الكبسول بتاع مين جوينت ولاد؟ هيب جوينت. وصل للخط اللي اسمه انتر تروكونتريك لاين. anterior anterior iliac spine anterior anterior iliac spine مش anterior superior. هيطلع منه ليجمنت عامل زي حرف الواو المقلوبه، الستيم بتاعها فوق وتتقسم تحت اللمب كده، واللمب كده السبب تروحه في مين؟ في الانتر تروكانتريك لاين. اسميه الليجمنت اللي عامله دوت بنسميه ليه؟ اليو فيمورال ليجمنت. اليو فيمورال ليجمنت عامل زي انفيرتد واي شيب، انفيرتد واي شيب، واي مقلوب. الستيم متثبت فوق في مين؟ انتيريور انفيريور اليك سباين. الستيم متثبت فين؟ انتيريور انفيريور اليك سباين. وتحت اتقسم لكام لمب؟ اثنين، راحوا الابر واللور بارت بتوع الانتر تروكانتريك لاين. الليجمنت ده فيري سترونج ليه؟ عشان انت طول ما انت واقف في الجرافيتي قلبك ده كده، هو بيقاوم تاثير الجاذبيه الارضيه. يبقى اي واحد فينا من الناس اللي صح يامنا او امرنا نسمع كويس اللي جاي. لو خدت الراجل ده وقفته كده مايكرو اوليت وافترضت انكم فاهمين، انا نقدر نمسك كده ايمين. لاين اوف ذا جرافيتي، لاين اوف ذا جرافيتي، لاين اوف ذا جرافيتي، عايز كده. ده اسمه هايبر اكستنشن، اسمه اوليت هايبر اكستنشن. طب الهايبر اكستنشن ده تحصيل مين؟ تحصيل مين؟ الجاذبيه. قالوا كويس، نعمل كده ونقول احط ليجمنت قوي من قدام كده، اثبته كده. الليجمنت القوي ده تيجي تيما لايز ترجع لورا او الهيب بون ترجع لورا كده، تثبتهم مع بعض. وبالتالي اي واحد فينا الليجمنت من هنا للفيما، اي واحد فينا يقدر يقول الجاذبيه عايز تاخدك لورا كده، الليجمنت القوي اللي يحصل كده. يبقى اللي مثبت ده ليجمنت اسمه الليجمنت دوت اليو فيمورال ليجمنت. يبقى الاليو فيمورال ليجمنت تاثيره على الهيب جوينت يمنع مين يا اولاد؟ هايبر اكستنشن. كتاب نسيك. يبقى الليجمنت سترونج ليجمنت. التاتش فين؟ كتاب كتب شكله ايه؟ واي شيب. كتاب كتب انما نسي يكتب فانكشن. ايت اي تي بريفنت هايبر اكستنشن ات ذا هيب جوينت، بيمنع اكستنشن ذات ات ذا هيب جوينت، بيبريفنت مين يا اولاد؟ هايبر اكستنشن ات ذا هيب جوينت. وبالتالي الليجمنت ده سميته ايه؟ الفيمور. اللي هقوله ده والنبي يا اولاد ما حدش يسالني فيه لو كان غلبان في مخه، انما اللي مخه نضيف يسالني فيه بعد درس كده هرد عليه. اسمعوا كده يا اولاد، طول ما انت واقف يا اولاد انا قاعد كده قاعد في الدرس، الجلوتيس ماكسيموس دي وقفتني، وانت بقف بالجلوتيس ماكسيموس هي بتريلاكس ما بتبقاش شغاله. اللاين بتاع الجاذبيه معدي ورا الهيب جوينت، فالجاذبيه تبقى تاخد الانسان كده لورا. الاليو فيمورال ليجمنت من قدام يقول الهيب بون ما تروحيش، يثبتها، تبقى بتخليك واقف بايفورت ولا بزود ايفورت وزود ايفورت. يبقى الجلوتيس ماكسيموس طول ما انا واقف شغاله ولا مش شغاله؟ لا، ده شويه تون بس غلبان، هي مش سون كونتراكشن. لان انت طول ما انت بعد كده اقعد ببالانس، بالانس بتوين حاجتين، جرافيتي عايزه تاخدك كده والليجمنت من قدام شاده كده، اسمه الليجمنت دوت اليو فيمورال ليجمنت. اسمه ايه؟ اليو فيمورال. يبقى الاليو فيمورال ليجمنت سو سترونج ليجمنت، سو سترونج ليجمنت. وبالتالي لما اسال سؤال بس للطلبه الشطار، التانيين مالهمش دعوه وهم تعرفوا خلاص. سؤال الشطار جيت، هل طول ما انا واقف الجلوتيس ماكسيموس دي شغاله ولا مش شغاله؟ يا عم مش شغاله ايه؟ ده انا هي شويه توم بس، ان انت هي وقمتك، وانت قاعد هي كونتراكتد وقفتك. وانت وقفتك ثابتك بقى للعوامل اللي ربنا خليها، اللي هي الجرافيتي عايزه تاخدك لورا اكتر، وفيمورال اليو فيمورال ليجمنت من قدام قوي. الليجمنت اسمه ليه؟ اليو فيمورال. ايه الاتاتش بتاع اليو فيمورال ليجمنت؟ فوق اتاتشت انتيريور انفيريور اليك سباين. اتاتش لمين؟ انتيريور انفيريور اليك سباين. تحت متثبت في مين؟ في الانتر تروكانتريك لاين، في الابر بارت واللور بارت بتاعه. الليجمنت ريتن يعني انا هقعد احفظها في البيت واحفظها في نفس تمام. الليجمنت الثاني اسمه بيبو فيمورال ليجمنت بتاعنا. البيبو فيمورال ليجمنت اولاد شكله ترانجلر ان شيب، شكله ايه؟ ترانجلر. طبعا البيبو فيمورال ليجمنت جاي منين؟ بيجي من ايه؟ البيبو كاملس. الكتاب اتفق كده. الليجمنت بيطلع من ايه؟ البيبو كاملس ده واحد، ومن السوبيو بيبو كاملس اثنين، ومن السطح الخارجي بتاع الاوتوريس ممبرين ثلاثه. كتاب الجريد كاتب كده. الليجمنت اسمه بيبو فيمورال، اسمه اولاد بيبو فيمورال، اسمه اولاد بيبو فيمورال. بيبو فيمورال ليجمنت لازق روحه على الثلاث حاجات دول. اليو بيبي كريمنس واحد، سوبيو بيبي كريمنس اثنين، السطح الخارجي بتاع الاوتوريس الممبرين ثلاثة، ويروح يثبت روحه في الكبسول. فين في الكبسول؟ انترو انفيريور اسبكت، انترو انفيريور اسبكت، انترو انفيريور اسبكت. الليجمنت ده مثلث مقلوب، انفيرتد تراينج، مثلث مقلوب. الليجمنت بتاعنا ده يا اولاد مش سامعين. الليجمنت ده عامل كده يا اولاد، ما حدش سرحان، اسميه الليجمنت دوت، اسميه بيبو فيمور. البيبو فيمور الليجمنت اللي طلع الصحيين يا اولاد عامل كده. اسال بقى سؤال، العظمه دي اسمها هيب بون، انتيريور سوبيريور سباين، انتيريور انفيريور سباين، اليو بيبي كيمنس، سوبير بيبي كيمنس، والفتحه دي اسمها اوبتيريت فورم. قال تعالى بقى نبص، لو خدت الورقه ديت ثبتها في الاليو بيبي كيمنس وثبتها في السوبير بيبي كيمنس وفي الاوتر سيرفيس بتاع الممبرين اسمه اوبتيريت ممبرين وثبتها كده، بعد ما تثبتها كده حط الفيما ترتبطها في الكبسول بتاع الهيب جوينت على انهي اسبكت؟ انترو انتيرو، انترو انتيرو، انترو ايه؟ انتيرو. لو حبيت تعمل ابدكشن جامد هي تقول لك لا، يبقى بتمنع الابدكشن. وبالتالي العيال اللي بتفتح حوض بتوع كاراتيه وفي جمباز وكده تلاقيه واقف في كده فتخلي رجله الاخر. مين الليجمنت اللي بيبوظوه دوت يا ولاد؟ هو البيبو فيمورال ليجمنت. اسمه ولاد بيبو في الاكسترنال جينيتاليا؟ طب كويس ماشي. والدم اوبر تيستس والديستند وكده. يا ولاد بس ال هو كان بيكلمني على التليفون بس ما ردش عليه للاسف. هكلمه كده اعرف. شكرا يا عمر، شكرا. يا ولاد يلا ولاد يبقى اللي عندي ده عباره مين يا ولاد؟ بيبو فيمورال ليج. اسمه ولاد بيبو فيمورال ليج. انا عايز اسال سؤال للطلبه الصحيحين، عايز تقول ليجامنت كده منكم اليو فيمورال وبيبو فيمورال، شكله ايه ده وشكله ايه ده؟ باي شيب وتانجل شيب. عايزين اتاتش بتاع كل واحد. انا دكتوره يلا ولاد انتيل انفيرك سباين ونزل تحت في الابر بارت واللور بارت بتاع الخط اسمه انتر تروكانتريك لاين، سميته ايه الليجمنت دوت؟ اليو فيمور. الثاني بس جبته من اليو بيبك ايمنت بس بيبك ايمنت واوتر سيرف بتاع الاوكتريت ميمبرين هو اكتفى بحاجه واحده بس اللي اسمها اليو بيبك ايمنت. وثبتناه في انهي حته في الكبسول؟ انهي اسبكت من الكبسول؟ انتروبوس انترو انفير انترو اولاد انفير. بعد كده يا ولاد عندنا ليجمنت اسمه اسكيو فيمور، ده بيبان من ورا. العظمة دي عظمة مين يا ولاد؟ ادي السكرة بص لها من ورا عامل كده، ده سكرة من عند ايه؟ هنا يا ولاد عندنا ده عبارة عن اسكي وده الكبسول. على الباك بتاع الكبسول من ورا يا ولاد في ليجامنت اسمه اسكيو فيمورال. اسكيو فيمورال ليجامنت ده يا ولاد طالع من اللي من اسكي من تحت الاسكاب. الاسكاب بتروح في البوستر السوبير اسبكت بتاع الكبسول، بوستر السوبير اسبكت بتاع الكبسول. بصوا يا ولاد سوبير اسبكت بتاع الكبسول، ليجامنت ده اسمه اسكيو فيمورال، اسمه ولاد اسكيو فيمورال. لو العظمه ديت عظمه سكه بصلها من ورا محطه سرحان، واللي جنبها دي بوم بصلها من ورا برضه محطه سرحان، ودي دو فيمر مركبين الجوينت كده من ورا. الجوينت هنا ده بتلاقي الكبسول بتاعه كويس، الكبسول ده من ورا كده. انا عندنا هنا كده ولاد انا الليجمنت اللي عايز تحكيه اسمه اسكي فيمر، يطلع من عظمه الاسكي تحت الاستابلا، من عظمه الاسكي تحت الاستابلا، من عظمه الاسكي تحت الاستابلا، وروح ثبته في مين يا ولاد؟ في الهيب بوم من ورا في البوستر سوبير اسبكت بتاع الكبسول. في انهي ناحيه يا ولاد؟ بوستر سوبير اسبكت بتاع مين؟ الكبسول. اسميه الليجامنت دوت يا ولاد اسكيو فيمورا. اسمه ولاد اسكيو فيمورا. اسكيو فيمورا الليجامنت شكله سبايرال ان شيب، شكله سبايرال. سبايرال بمعنى ايه؟ هو طبعا الكتاب ما كتبش بس اقول مره كده للشطار قوي. لا لا لا لا ده تحت الاستابلم على طول. الاسكيم ده كل ده اسمه اسكيم، ده اسكيم تبروسي وده اسكيم سباين، ده بادي اوف ذا اسكيم نفسه من تحت من تحت الاستابلم من عظمه الاسكيم اعلى من اسكيم تبروسي. انا وليه؟ لو جينا قلنا مع بعض كده الليجمنت ده عامل كده يا ولاد في لفه كده مميزه، فالليجمنت ده بيوصف ان شكله سبايرال ان شيب، شكله ايه يا ولاد؟ سبايرال. طلع منين الليجمنت ده؟ من عظمه الاسكيم تحت الاستابلم. روحوا ثبتوا روحوا فين؟ في البوستر السوبير اسبكت بتاع الكبسول. نفسي اسال سؤال، ده اتاتشت فين وده اتاتشت فين؟ لو حد فينا من الناس اللي عندها صح واحد يا ولاد اسمع كده كل الناس هنا في كتاب بيوبو فيمورال انترو انفيور اسبكت اسكيو فيمورال بوستر سوبير اسبكت. واحد انترو ايه واحد بوستر ايه؟ انترو انفيريور وبوستر سوبيريور. يبقى واحد ايه انترو انفيريور واحد ايه بوستر سوبيريور. البوستر سوبيريور ده راح الباك والابر اسبكت بتاع الكبسول، ده الويك سوار فيهم، ده اضعف واحد فيهم. الليجمنت ده ولاد للاسكيا بس يعرفوا الفانكشن والتانيين مش هيعرفوا الفانكشن. الفانكشن بتاع الليجمنت ده للاسكيا جدا اسمه كويس، فالباقيين هيحفظوا، ما لازم في ناس بتحفظ وناس بتفهم. لما اعمل كده معاك ولاد الجوينت تقف كده، الحركه دي اسمها فليكشن ودي اسمها اكستنشن، دي فليكشن وديت اكستنشن كده وكده. ما شاء الله عليكم. لما تيجي تقول لي الفليكشن اكستنشن عاملين كده، الابر بارت بتاع الكبسول انت ورا كده، انت بص على الجوينت ورا. قالوا يا نورهان انت بص على الجوينت من ورا. الابر بارت بتاع الكبسول لما تعمل فليكشن بتروح ورا كده، انما لما تيجي تعمل اكستنشن تيجي لقدام. يبقى انت عايز تقول ايه بقى؟ الليجمنت ده اسمه اسكيو فيمورا راكب كده، عايزين له فانكشن. يبقى تنت فضل فليكشن ولا تنت فضل اكستنشن؟ بص بقى اولاد لما تيجي تعمل فليكشن يلم على بعضه كده يبقى لكس، انما كل ما تعمل اكستنشن يبقى تنز. يبقى هو بيمنع برضه وضع اسمه اولاد هايبر اكستنشن. طبعا عشان احنا بنقلب قوي قوي قوي عايزين نعكسه ونخلص بقى الفيلم ونخلص يعني القرف ده. انا ولاد فين الناس اللي بتسمع تاني مره تفهم من تاني مره والتالت مره بنرجع بيه بقى خلاص ده هيحفظ يعني. فدي محاوله مع بتوع تاني مره. بنقول لهم ايه بتوع تاني مره؟ الليجامنت اسمه ايه؟ اسكيو فيمورا ليجامنت. اسمه ايه؟ اسكيو فيمورا. في خمس مرات. قالوا ايه؟ بس ده بقى في المدرسه يعني. امسك كده يا عبد الرحمن. اعمل كده معاك. الاسكيو فيمورا ليجامنت راكب من ورا كده وراح ورا كده. حلو قوي ده الاسكيو اولاد فيمورا. لما بتعمل اولاد فليكشن الكلام ده بيرجع ورا كده. انما لما تيجي تعمل اكستنشن يجي قطع مني كده. يبقى في الاكستنشن ده ليجامنت تنز. لان انت بتاخد الابر بارت بتاع الكبسول ابر بارت بتاع الكبسول ابر بارت بتاع الكبسول في الفليكشن بترجعه لورا، في الابر بارت بتاع الكبسول في الاكستنشن بيجيبه لقدام فالكبسول بيتشد كده فيبقى الليجمنت بقى تنس. يبقى الليجمنت برضه اسمه اسكيو فيمورا ليجمنت. هيمنع الاكستنشن بايه وليه؟ اكستنشن. وبالتالي عايز اسال سؤال، كام ليجمنت كده موجودين؟ ثلاثه. الاخير ده شكله حلزوني لافف كده سبايرال ان شيب. عايز كل ليجمنت شكله يبقى اتاتشمنت فانكشن. يلا ده سؤال ايه؟ الاولاني اليو فيمور شكله واي مقلوبه واي شيب. الستيم اتاتش فين يا امين؟ انتيريور انفيريور اليك سباير. والتولين بقى اتاتش تحت فين؟ في خط اسمه انتر تروكانتريك لاين. سميته ايه الليجمنت ده؟ اليو فيمورا ليج. الليجمنت ده اسمه بيبو فيمور. جاي منين بيبو فيمور؟ قالوا اليو بيبي كامل كفايه سوبر بيبي كريمس كفايه اوتر سيلفس والتريتر ممبرين. ده مش شطار قوي. اتشت في الكبسول اني ناحيه؟ انترو انفيرير اد انترو اي انفير وبيمنع اكسسيف ابدكشن. حلو قوي. قالوا طب الليجم الثالث اسمه ولاد اسكي فيمور. اسكي فيمور طلع من الاسكي تحت الاسترس وراح للبوستر السوبير. واحد انترو انفيرير ثاني بوستر السوبير. والليجمنت دوت شكله سبايرال لافف لفه كده وبيمنع الاكسسيف اكستنشن بار. عندنا دول الثلاثه ليجمنت اللي بره الجوينت. عايزين اللي جوه الجوينت. ترانفيرس السابع ليجمنت. ترانسفيرسال سابيولار ليجامنت يا ولاد ليجامنت بالعرض. ما وجود عند السابيولار نوتش حوله الفورم. ما حدش يبص في كتاب ولا ورق. لما اجي اسال السؤال للطلبه اللي عندها دم وضمير يا ولاد بص على اللي جاي. اللي عندي ده يا ولاد ده هنا نوتش اسمه النوتش اللي بعمله ده ولاد سميته السابيولار نوتش. اسمه ولاد السابيولار نوتش. باجي على السابيولار نوتش ده يا ولاد اركب ليجامنت. ليجامنت بسميه ترانسفيرس السابيولار ليج. اسمه ولاد ترانسفيرس السابيولار ليج. لما بيركب الترانسفيرس السابع ليجامنت كده بيبقى على اطراف النطر. يبقى بقى فيه فورة من تحته كده يعدي فيها النيرف سولفيتر اللي راح الهيب جوينت. يبقى الليجامنت اسمه ولاد ترانسفيرس السابع ليجامنت راكب على اطراف النطر اللي اسمه السابيلا نطر حوله الفورامين. لو شلت الليجامنت النطر موجود هنا كده على حلو قوي. لو حطيت الليجامنت يبقى النطر ده اتحول يا ولاد لفورامين. والفورامين بتاعتنا دي يعدي فيها النيرف سولفيتر اللي راح تخش الهيب جوينت. الليجمنت اللي هنا ده سميته ترانسفيرس السابيولار ليجمنت. وهنا النوتش بقى فورامين يعدي فيها النيرف سيرفيس بتاعها اسمه الليجمنت دوت ترانسفيرس السابيولار ليجمنت. اسمه ايه؟ ترانسفيرس السابيولار ليجمنت. يبقى ده ليجمنت اسمه ترانسفيرس السابيولار. نبص على البورد كويس. يبقى لو فتحنا الجوينت من جوه هنلاقي ليجمنت اسمه الليجمنت اللي جوه ترانسفيرس السابيولار ليجمنت. اسمه ليه؟ ترانسفيرس السابيولار ليجمنت. المنظر اللي عندي ده ولاد بس الناس تبقى مركزه قوي. ده ولاد ويب بون للطلبه الصحيين. ودي قلت لكم يا قريب الزميل اللي عندي ده ولاد استبلم يا علاء كده. احط هنا ولاد الليجمنت اللي اسمه ترانسفيرس استبلم. بص يا منى لو جينا عملنا مع بعض هنا هيدا فيمر عاملها كده يا ريت ما حدش يبقى سرحان. هيدا فيمر ودي نيكو فيمر ودي الشافت. هيدا فيمر عليها حفره كده اسمها الحفره دي فوبيا. اسمها ولاد فوبيا. اسمها ولاد فوبيا. الفوبيا دي بيطلع منها ليجامنت اسمه ليجامنت اوف هيد اوف فيمر راوند ليجامنت اوف هيد اوف فيمر. راوند ليجامنت اوف هيد اوف فيمر او ليجامنت امتير اي كان اسم راوند زي تير زي اي حاجه بس هو كاتب راوند. بيطلع من هنا السب تروحه في الانجز بتاعت مين؟ الاستابيلا نوتش وكمان في الترانسفيرس استابيلا ليجامنت. الليجامنت ده سميته ليجامنت اوف هيد اوف فيمر. سميته ولاد راوند ليجامنت اوف هيد اوف فيمر. هو راوند اسم قديم وغلط بس احنا مش مصممين عليه في مصر عشان الفراعنه واسود وكده واهرامات وكده. المفروض كان يبقى اسمه زي اي جريد انا اسمه دلوقتي بكتب ايه؟ ليجامنت اوف هيد اوف فيمر من غير لقب راوند ده مش كامل لا لان هو ترينجلر ان شيب راوند على ايه؟ هو راوند ده اسم قديم قوي. احنا مش هنشطبه احنا طبعا عايشين للمدارس الاساسيه دي. يبقى الليجامنت اسمه ايه؟ راوند ليجامنت اوف هيد اوف فيمر شكله ايه؟ ترينجلر ان شيب. حاجه غريبه طبعا لما هو راوند ليجامنت وارجع اقول ترينجلر ان شيب. انا مش فاهم انا عارف انكم اكبر من كده. قلب ليه؟ حيز ورد ما تفرقش في تعليم. الليجمنت بتاعنا اسمه ليجمنت اوف هيد اوف فيمر. قصته كالاتي: راوند ليجمنت اوف هيد اوف فيمر للنسب الصحيين، اولا ده الاسابيب اللي هعمله ده مش هعيده مره واحده بس. الناس اللي نايمه معايا ولاد فين الاسابيب اللي نطش؟ اهو احط عليه ليجمنت اسمه الليجمنت اللي حطيته ده ترانسفيرس استابيولي. الليجمنت اوف هيد اوف فيمر يا ولاد مثلث الشكل، البيز بتاعته متثبته في اطراف النطش وفي الليجمنت اللي اسمه ترانسفيرس استاب. اما الايبكس بتاعته متثبته في الفوبيا، وهو والفوبيا كده مع بعض جوه انهي جوينت يا ولاد؟ الهيب جوينت. يبقى الليجمنت ده اسمه ليجمنت اوف هيد اوف فيمر اللي هو بيسموه راوند ليج، متثبته بالبيز. البيز بتاعته متثبته فين؟ عندكم ضم الضمير، قالوا في النطش وفي الليجمنت اللي اسمه ترانسفيرس استاب. قالوا طب والايبكس متثبته في الفوبيا ياسمين؟ متثبته في الفوبيا ياسمين. طبعا دي جوه الجوينت كده، يبقى الليجمنت ده جوه الجوينت ولا بره الجوينت؟ جوه الجوينت. اسمه الليجمنت دوت راوند ليجمنت اوف هيد اوف فيمر. عايز الاتاتشمنت بتاعه ناحيه فين وناحيه فين؟ الكتاب قال اتاتشت في الايدجز بتاعت النص، وكمان بيتثبت روحه في الليجمنت اللي اسمه ترانسفيرس استابيلا ليج. ينسوا ده ماشي، ده حاجه بتاعتهم. طب والايبكس متثبته في مين؟ في الفوبيا. الايبكس متثبته في مين؟ في الفوبيا اللي هي حفره على الهيد اوف فيمر. يبقى لما اجي اسال سؤال، البيز متثبته في مين؟ في الايدجز بتاعت النص، وزائد مين يا اولاد؟ ترانسفيرس استابيلا ليج. كلنا نبص على البورد من غير ما ننسى الفتحه دي اسمها ولاد اوبتيريتور فورمنج، بيبقى جاي منها ارت اسمه اوبتيريتور ارت. الارت ده طالع لبره يدي برانش يروح للنطش يمشي في الليجمنت يستقبل الهيد اوف فيمر اسمه استابيلر برانش. على الميديال سايد اوف فيمر في ارت اسمه ميديال سيركمفليكس فيمر ارت، بيطلع منه برانش اسمه استابيلر يخش النطش يروح على الفيمر يستقبل الهيد. فلما خدنا الميديال سيركمفليكس انا ضفت لكم الاستابيلر. هرجع اسال سؤال تاني، الناس اللي بتلعب مع بعض ورا ولاد، الناس اللي معايا هنا تبص كده على البورد في الحته ديت، الناس اللي صاحيين لو ديت يا ولاد ادي عظمه الهيب بون الثلاثه الصاحيين، ودي اوبتريتور فورم، وده استابيلم وده استابيلم نص، وهنا الليجمنت اللي سميته ترانسفيرس استابيلم ليجمنت، وهنا دي هيد اوف فيمر محدد سرحان ان شاء الله، وادي نيك وادي الشاب. هنا عليها الفوبيا، هنا في ليجمنت حطيته. مين الليجمنت اللي عملته دوت؟ ليجمنت اوف هيد اوف فيمر. الارت اللي بيعدي هنا مين الارت اللي معدي ده؟ سميته اوبتريتور، هيدينا برانش يخش في النطش يروح يسبلاي الهيد اوف فيمر. طب في ارتر على الميديال سايد بتاعت الساي اسمه ميديال سيركمفليكس فيمر، هيدي اسندنج برانش يروح للنص يمشي على الليجمنت يروح للهيد اوف فيمر. محدش لا يبص لا في كتاب ولا في ورقه ولا في اي حاجه في الدنيا. لما ثبت الراجل ده وسالكم انتوا صاحيين كده يا ولاد معايا، العظمه دي مين والعظمه دي مين يا ولاد؟ امسك كده ايمان، العظمه دي عامله كده يا ولاد، اديني قلم يا ولاد. في ارتر طالع من هنا اسمه اوبتيوريتور ارتر، يدي برانش يروح للنص كده يعدي للجوينت كويس. وفي ارتر اسمه ميديال سيركمفليكس فيمر، يدي برانش يروح للجوينت، اللي بيروح للجوينت عن طريق نوتش اسمه ولاد استابيلون. بص في الصفحه المقابله بعد الرسمه بثلاث اس هتلاقي مكتوب بلاد سبلاي اوف فيمر، مكتوب ايه بقى؟ استابيلر برانش اوف واستابيلر برانش، هم دول اللي ماشيين على الليجمنت رايحين للهيد اوف فيمر. يبقى التو ارتز اللي كتبهم في البلاد سبلاي دول هم استابيلر برانش اوف اوبتيوريتور اند استابيلر برانش اوف ميديال سيركمفليكس فيمر، بيسند عن طريق النوتش اللي اسمه استابيلا نوتش ويمشي على سطح الليجمنت اللي اسمه ليجمنت اوف هيد اوف فيمر رايحين يسبلاي الهيد اوف فيمر بتاعتنا. ده مين اللي انا ده سميته اولاد؟ عباره عن الليجمنت اوف هيد اوف فيمر. عايز ايه يا دكتوره؟ النهارده لما فيش اضافه النهارده العبوا بقى في ايه؟ في بقى الاولى الاول وبعد كده لحد في بعد دور الساعه 3 ونص مش اضافي اللي هي بيلبس ان شاء الله. يعني المهم الاولى موجوده بتاعت الامبريولوجي الاول. يعني يا السبت 6 ونص الساعة 8 يا لحد 6 ونص يا اما 7 1 ونص الساعة 8. اخر واحدة امبريولوجي؟ معرفش. طب انا بس اسال هم ادوكم ايه بالظبط بقى؟ ماشي. يا ولاد قوم اصحي يا مين اصحي يا مين. يبقى لما لا من دي نايمة. يلا ايمان اللي جاي ولاد بقى الدرس الاعداد يا ولاد عشان ما اخبطش. اسمعوا يا ولاد بقى الليجمنت الاخير ده سميته ليجمنت اوف هيد اوف فيمر، سميته يا ولاد راوند ليجمنت اوف هيد اوف فيمر. قال لي نمير كم ليجمنت كده للجوينت؟ خمسه. اين في الكتاب؟ اليو فيمورال ليجمنت واحد، بيبو فيمورال ليجمنت اثنين، الناس اللي بتلغي مع بعض يا عصام، وبعد كده عندنا اسكيو فيمورا ليجمنت ثلاثة اللي ما عندوش ضمير، وترانسفيرس السابع ليجمنت أربعة، وراوند ليجمنت اوف هيد اوف فيمر خمسة. الأخير يا أولاد اسمه ليبرام استابيلا، سمعتوا أنتوا في الترم الأولاني ليبرام جلينويد؟ ليبرا مستعملهم ده ولاد حاسة من الكار اللي عاملينه معاكم ده الأذكياء والباقيين هيسمعوا أكيد يعني. اسمعوني بقى ولاد. أولاً اللي عاملينه ده كله الطلب. الليبرا مستعملهم يا ولاد حاسة تركيبتها فايبرو كارتش. الحاسة دي الفايبرو كارتش دي تركب على حدود الأستابس عشان تزود الدبس فتمسك اللي فيما كويس. يبقى ده حاجة كويس. أرجع أسأل سؤال بقى. لو في ليا من هنا كده بالعرض الكلام ده بقى للشطار. ثلاث دقايق بقى معايا الشطار. الليجمنت هنا ده سميته ترانسفيرس استابيولار ليج. حلو قوي. ده اسمه ايه؟ ترانسفيرس استابيولار ليج. اللي هيركبه على الاطراف من بره ده سميته ليبرام استابل. الناس اللي بتلغي مع بعض. قال اولاد يبقى ده سمين ليبرام استابل بتسميه اولاد ليبرام استابل بسميه ايه؟ ليبرام استابل بسميه اولاد ليبرام استابل راكب جوه كده. ليبرم السبلم ده حافه من الكالتش راكبه كده كويس. طب مين الليجمنت اللي كان بالعرض ده سميته ترانسفير اعمله كده احط ليبرم السبلم اثبته كده. طب ارجع احط بقى مين اللي اتحوط عليه من بره ده يبقى مين؟ ده يبقى مين اللي بيلف ده على دول كبسول. يبقى مين اللي جوه الجوينت بقى ولاد كده لما تفتح الجوينت ده كبسول. لقيت مين اللي موجود جوه ده ليبرام استاب. مين اللي جاب التربيع ده ترانسفيرس استاب اللي مش عايز. طب لو جينا مع بعض الجود يبقى كام احنا فين بيدخل ليجمنت بتاع ليتو فيمر. انا ولاد الولد ده عبيط يا ولاد بعد كده ولاد اللي تاني دي الولد دي هاتي بقى العده تاني يلا ولاد يلا ال الليجمنت ده ولاد سميتوه ال يلا ولاد بقى ده سميته ولاد ترانسفيرس السابع ليجمنت هنا كده بثبت عليه ليجمنت اسمه ليجمنت اوف هيدو فيما ده الفل عاملينه كده ده ليجمنت اوف هيدو فيما كده ده طالب في كلية الطب كلية الطب كي جي 1 كي جي 2 لا لا هو بتاع مين ده؟ انا ولاد عاملين كده يلا ولاد يبقى اللي عندي ده ولاد ده الليجمنت اوف هيدو فيمر اللي بره الكلام ده كله مين ده ولاد ليبرم استابيلم اللي حواصل من بره ده كله مين يا ولاد كبسول يبقى الكبسول وليبرم استابيلم والليجمنت اوف هيدو فيمر وترانسفيرس استابيلم قال دول جوه الجوينت يبقى الجوينت فيه جوه يا ولاد جوه ثلاثة ليجامنت بره كام ليجامنت؟ ثلاثة ده ريسن الريسن ما فيش اثار فيه بتحفظه سمع بايديك وتجرب بعد كده ولاد مكتوب سينوفيا من برين بتاع الجوينت اي كلام مش هنقراه حتى ده بيقول جملة كده مشهورة زمان ان سينوفيا من برين يبطن اي حاجة جوه الجوينت ما عدا الارتيكيولار تست مش هنقرا اكتر من كده اللي في فاكتور اوف ستابيليتي بتسمع شفا كتير قوي بس في الشفا ولاد هل الشولدر الهيب جوينت يعتبر ستيبل ولا ان ستيبل؟ طبعا ده مهم قوي مش فكره. استابيليتي العظم ماسك بعضه. هيدو فيمر اكبر من نص كوره تمسكها دي يبقى استابلم كده. ده بالنسبه لفاكتور. ليجامنت قويه جدا ومصر قويه جدا. عايز اكتر من كده ايه؟ كل فاكتور في استابيليتي متوفره. يبقى الهيب جوينت از هايلي ستيبل جوينت. ريليشن برضه زمان كانت ريت. انما دلوقتي اورال وطبعا يا ريت وانت بتسمع ريليشن في الاورال لو راجل غلس ابدا بالمهمين يعني. تعالوا نشوف الريليشن الناس بتتكلم بعض. مين قدامه فيمر ترانجل؟ فيمر ترانجل بمعنى اليوسوس الياكت سوس ليزر وبكتينيس. وده الفيمورال شيز بما يحتويه. زمان زمان زمان طرف اللي جاي امسك كده يمين. ده اسمه ولاد انتير سوبيريك سباين والتحت اسمه ايه؟ انتير انفير. انا من الدكتور عبد الرحمن باشا تطلع هنا هيد اسمها ستريت هيد اوف دايركتس فيمورس. كان بتطلع من الانتير انفير ولا لا ده كده لما اجي اسال مين اللي قدام الجوينت يبقى ستريت هيد بتاعت مين ريكتس فيمورس وبقيه الترانجل اسمه فيمورال ترانجل اليوسوس والياكوس وبكتينيس، والشيت اسمه بلاد فيمورال شيت. اكيد احنا هنستمتع في امتحان السفر اكتر من الريتن، انك اول حاجه تبدا بيها فيمورال شيت فيسل، عشان دي اللي هتبقى لابل للانجل لو في اي عك في الجوينت او مشاكلنا فيه. يبقى بالتالي الجوينت بتاعنا مين اللي قدامه؟ حاجات الفيمورال ترانجل بلا توهان. يعني ما تقعدش تشافه وتبقى انت ليه تشافه وعايز تسمع، ما تقولش سمع حاجات فيمورال ترانجل، الدنيا تخرب بما فيها الشيت اللي اسمه فيمورال شيت. مين اللي ورا؟ اللي صح يا ولاد نبص على الجوينت من ورا. زمان زمان زمان تعرفوا ان هنا في ايليو الساكرو سبانال كيجن ساكرو كيوبر، في عضله طالعه من هنا اسمها ولاد بايري فول، وفي اوبتيريتور انترن كان في الاكسترنال كده، في سبير جيميلس وانتير جيميلس، وهذا مربعه اسمها كوادريت. الكلام ده كله ماشي ورا الجوينت. اهم حاجه ورا الجوينت هو ستاتيك نيرف. وطبعا يعني ما تخليش الراجل يتدخل عليك عشان يسمعه منك. يبقى لما اجي اقول لك تشافوا ايه واللي ورا الجوينت، تقعد تقول لي اوبتريتور انترنس اوبتريتور انترنس وكده، وانا مستني طول سعادتك عشان اقول لك لو حصل بوستير ديسكيشن يحصل ايه، او بوستير ديسكيشن يحصل يتقتل مين. يبقى ما تقعدش تقول لي تندر اوف كذا ومش تندر اوف كذا. انا اهم حاجه بالنسبه لي كبوستير ريليشن ستاتيك نيرف. ففي الشفوي القعده مش قعده تسميه طويله، دي قعده قصيره، فبالتالي دايما يبقى بتاثر الموضوع عشان تخلص من القعده. فلما اجي اسال سؤال مين انتيرو ليشن، اهم حاجه فيمورال شيت بمحتوياته والفلور بتاع الفيمورال تايم. مين اللي وراه اللي سمعنا عنه في الجلوتاريد اللي هم بايري فورم تريتو انترنس تريتو اكسترنس بتبقى سند وراه سبير جميلس انفير جميلس كوادريتس فيمور اللي هم عضلات الجلوتاريد. واهم حاجه من الكلام ده كله نيرف اسمه ساتيك نيرف. يبقى اللعبه صح. عندنا لور ريليشن وابر ريليشن. مين تحته؟ قالوا ار 3 جاي من قدام لجا ورا اسمه ميديال سيركمبلكس فيمور. امسك كده يا عبد الرحمن باسم. الميديال سيركمبلكس فيمور يمشي تحت لجا ورا كده، اسمه اولاد ميديال سيركمبلكس. الميديال سيركمبلكس بيبقى ماشي تحت لجا ورا كده، اسمه ايه الارت ده؟ ميديال سيركمبلكس، اسمه اولاد ميديال سيركمبلكس، اسمه اولاد ميديال سيركمبلكس. زائد عضله اسمها اوبتريتور اكسترنس. اللي ذاكر اوبتريتور اكسترنس بتطلع من اوبتريتور ممبرين ومن المارج، ولما تطلع تيجي راجع باك تمشي تحت الجوينت وتاسند وراه راح التروكانتريك فوس. يبقى معناه ان الاوبتريتور اكسترنس از لور ريليشن اند بوستير از لور اند بوستير. لو ذاكرنا لو عبد الرحمن يوفق يلف كده انا همسك كده. الاوبتريتور اكسترنس جاي من قدام ماشي تحت الليب جوينت وماشي بعد ماشي تحت اسند ورا النيك راح في فوس اسمها ولاد تروكانتريك فوس. اسمي العضله ديت اوبتريتور اكسترنس اسمها اوبتريتور ايه؟ اكسترنس. اوبتريتور اكسترنس انتهت في الفوس اللي اسمها تروكانتريك فوس اللي على الميديال سيرفس يعني تروكانتر جريتر تروكانتر. الحاله دي تبقى بالنسبه للجوينت بتعمل معاها كام ريليشن؟ اثنين بيلو اند بوستيرو. بس مهم جدا على الميديال سايد بتاعته اللي ماشي تحته ماشي ارت اسمه ميديال سيركمبلكس فيمور ارت وراجع من قدام راجع لورا. الناس اللي ذاكر كان البروفاندا فيمورس ارت ليه برانش بيرجع لورا كده كان اسمه ميديال سيركمبلكس. طبعا عشان ما حدش بيذاكر الات بيذاكر المواد الثانيه كان ميديال سيركمبلكس بيمشي بين البكتينيس والسوات ميجور يرجع يمشي بين الاوبتريتور اكسترنس والدكتور بريبس يرجع يمشي بين الكوادريسس والدكتور ماجنس. كان زمان كده زمان قوي يعني من شهر يبقى ماشي كده اما كنت بتذاكره انا. انما ايا كان يا نمير ايا كان يبقى ده مين هي ده اللي هو ريليس ابر ريليس. ابر ريليس كان بتاعته ولا تبقى مين؟ قالوا ريفلكتد هيد وبريكتس فيمر. ريفلكتد هيد كان بتطلع من جروب اباب الاستابل وتمشي كده وتنزل دي ريفلكتد هيد. كنا زمان بعمل طابع حركه كده لو فاكرين كنا بعمل كده. ده يمثل مين وده يمثل مين؟ ده ريفلكتد وده ستري. دي طالعه من جروب اباب الاستابل وده من انتيرور انفيرور اليك سبايد. يبقى واحده قدام الجوينت واحده اباب ليه؟ مين فوق الجوينت كمان؟ ميدياس ومينيموس. مين فوق الجوينت كمان؟ ميدياس ومينيموس. طالعين كده رايحين للجريتر تروكان. ده بالنسبه للابر ريليش. الجوينت بتسميه ولاد هيب جوينت بتسميه ولاد هيب جوينت. يبقى عايزين له ريليش. مين قدام الهيب جوينت يا ولاد؟ قالوا معايا. بتساليها على ايه؟ وهي بتقول لك مش عارف. ايه؟ لا والله انت عيلة والله انت عيلة يا امي مش هنعدي الدم ساعة عندنا طالبة عبيطة قاعدة قدام الاولاد سوبر عبيط الحمد لله مش هي بس هي النبات اسمها سارة اوعى اولاد الاسم كويس بس صحبتها مش انا اولاد في اتنين سارة بس هو في فرق سارة مالها الكلية كلها مليانة سارات دلوقتي ما فيش كل ما تسال حد يطلع صار ده مين ده سبت بان كان ببلاش مين الاسم ده انا ولاد بعد كده ولاد اون اللي هنا دي يا ولاد ريليشن بتاع النيرف يا ولاد انا زون هيبر بلاد سبلاي كان بيمسك كتاب اثنين ارتست بس. في اذر ارتست بتديله بلاد سبلاي السوبر انفيجوريتيال السوبر انفيجوريتيال ار 3 وانفيجوريتيال ار 3 بتديله كمان بلاد سبلاي بلاد. زائد الميديال سيركمبلكس واللاتر سيركمبلكس اللاتر ليه برانش كمان. يبقى البلاد سبلاي بتاع الليف جوينت مالتيبل سورسز. المالتيبل سورسز بتاعتنا كاتبين منهم اثنين كبلاد سبلاي اللي قلناهم من شويه الاوبتريتور والميديال سيركمبلكس. اللاتر سيركمبلكس بيبعت كمان زائد السوبر جلوتيال وانتيريو جلوتيال. النيرف سبلاي الثلاثه العظماء. ايه الثلاثه العظماء؟ فيمورال اوبتريتور فات زائد نيرفس كوادريكس. يبقى لما تبص كده على النيرف سبلاي بتاع الليف جوينت هتلاقي الثلاثه العظماء بتوعك اللي هم مين ومين ومين؟ فيمورال وابتريتور وسات. اضاف عليهم نيرف 2 كوادريتور فيمور ده النيرف سبلاي بتاعه. طبعا الكلام كده اقراه تحت ام اس كيو لو عليهم سؤال لو مفيش خلاص خلص الفيلم يعني. بعد كده بلاد نسمع اللي جاي. الموفمنت ريتم. الموفمنت ريتم. الريتم ده معناه لما الفيلم يبقى صغير كده يبقى زمايلك وانت بتقلب هيسمعوه نصا. الدفعه بتحفظ كل حاجه. يبقى انت لما تيجي تقلب حاجه سؤال ريتم بتقول لك يا عم ده اكتب لهم يرضوا. ما انت اول ما تكتب اي حاجه نرضى زميلك سمع. فاول ورقه تعدي عليها واحد متسمع كل اللي بقى دي ينقص على طول كده. يعني واحد سمع رص الكتاب كده اللي بعده كله يجي في الطريق نقصان عشان بقول لكم هيعملوا ايه مع بعض. هو طلب بتاذي بعض من غير ما احس. هو سمع وزي الكتاب. تمسك ورقه تطلعها تلاقي واحد كاتب الكتاب نصا. اي واحد بعديه لازمه. حتى لو انا ممكن كنت اديله فول مارك قبليها. وبالتالي الواحد هيبقى بيذاكر بما ان العمليه ليميتد اذاكر. المومنت بتاعتنا بقى قال عندنا الهيب جوينت في وايد رينج اوف مومنت. ربنا عملها له ازاي؟ بص اللي عامله ده معاكم بالاقلام دي لو فهمته تبقى فاتت. لو ده القلم والنيك بتاعته وده القلم والنيك بتاعته اللي هعمله ده التيمر والنيك بتاعته. الناس بتسالني كويس في اللي اقوله ده وليه؟ لو عندي تيمر يمين وتيمر شمال القلم كانه الهيد والنيك بتاعته كده ادي الشافت وادي النيك والشافت والنيك. لو الاثنين واقفين ستريت وتيمر كده كانوا قريبين من بعض قوي. فربنا عمل زاويه. وعمل زاويه. فخد التو فيمر بعتهم عن بعض. كويس قوي. يبقى وجود الزاويه دي زاويه بعد التو فيمر خلاص ارتب لك بقى كان ممكن تبقى النيك اوف تيمر قصيره. والنيك اوف تيمر تبقى قصيره. ولما تبقى قصيره كده يعني 16 سم او 2 كان يبقى العظم قريب من بعض. انما ربنا عمل نيكو فيمر ايه طويله. يبقى النيكو فيمر طويله فبعد العظم عن بعضه اكتر. يبقى بالتالي لما اسال سؤال بقى للناس الصح نيكو فيمر از ايه واز ايه بقى لو ما كده لو جينا مع بعض از عامله انجل واز طويله. لما عملت انجل واز طويله عملنا ايه في التو فيمرز بتوعنا؟ بعتناهم اتحركوا على بعض كويس. لو كانت الانجل دي ستريت كانت الفيمر ستريت كان عملنا ايه في التو فيمر؟ قربناها. لو النيك قصيره كان برضه التو فيمر يبقوا قريبين من بعض. يبقى كان وجود نيك طويله وعامله زاويه بعدنا التو فيمر عن بعض اديت حريه حركه قد ما اقدر. نقطه ثانيه للطلبه اللي بتفهم اللي بتشوف هل قطر الهيد قد قطر النيك؟ مين الاكبر؟ الهيد. قال ده معناه يا دكتور لما بنيجي نتحرك الهيد بتتحرك. على ما الهيد على ما انك توصل للليبرم استابيلم تخبط فيه وتخبط فيه يبقى في مسافه. طب افرض ان الهيد بتسمك النك كان حصل ايه؟ كان بسرعه العظم خبط في بعضه بقى انتكت وذ اتش اذر وقفت الحركه. يبقى كاتبه جمله غريبه انجليزي جديد تاني. انا احط تاني خليكي معايا كده وجدين دي هيد راكبه هنا. لما الف كده كل ما اعمل كده فين النك دي تخينه بتخن الهيد سميكه كده. كان العظم لما يلف كده كان مين خبط في مين لما كده؟ عظم النك خبط في الاستابيلا والليبرا مستر. انما عشان هو صغيره مين اللي ادت حاله ما يخبطوا في بعض؟ مسافه عظم زود الرينج ولا ما تزودوش؟ ما تزودوش. طب قالوا فين؟ الدايمتر. مش كده لا الدايمتر بتاعنا لما يقيس دايمتر دايمتر الهيد اكبر ولا اصغر من النك؟ الدايمتر الهيد اكبر ودايمتر النك اصغر. يبقى مين اللي اصغر النيك ولا الهيد؟ ويتش از ذا سمولر النيك يس ثانك يو. بعد كده وين ذا فيمال جوينج تو موف ذا انتاكت بتوين ذا نيك اند ذا سبلم از سو ليز بس ايف ذا نيك السولار دي انت كنت اول سو ايف سو دي ار ان جي حاجة اقول طبعا لو كنت بسلم على تفدرك النيك از نارور من ذا هيد كاتب النيك از نارور من ذا هيد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طبعا كنت بتكلم مع بيت قوي شويه فكر كاتب اللي زود الرينج بتاع المومنت وجود نيك طويله وعامله انجل واحد ونمره اثنين قال الدايمتر نارنج يبقى سمولر طبعا هي بدل نارو كان المفروض سمولر سمولر الدايمتر بدل نارو دي قال هنا كده سمولر الدايمتر نيك سمولر الدايمتر ذان ذا هيد سو بالتالي ما تعملش انتك كاتب هو كلمه جديده عنده كده بقى امبنجت يعني تبقى بطيئة تبقى انتكت معك كان ممكن نكتب كلمة انتكت كلنا اللي نفهمها مش كم امبنجت ديت يعني حاجة تدرك حاجة تخبطوا ببعض مش محتاجة ابدا انجليزي يا مرسي مش كم دلقى بفيها قبلها نروال نروال بتقول حال واحدة مش مثال انتكت حلو قوي يبقى النيك لا عشان ما نضعه في الطريق بس يبقى النيك مش هتبقى انتكت مع الليبرام استبلم الا فيري لي لو كانت النيك كبيرة كانت انتكت معاه وقفنا الحركة بدل بين يبقى ايه يا جماعة انتكت المستر بعد كده قالوا الاكسس اللي بتحصل في الموفمنت عندنا كام اكسس دولية تلاتة في فيرتيكال في انتروبوسير وترانسفير نسمع مع بعض قلم عبد الرحمن كده لو خرجت الفيمر من قدام لورا كده يبقى اسمه انتروبوسير وده بتحصل حواليه ابدكشن وادكشن يبقى انتروبوسير اكسس تحت حواليه مين؟ ابدكشن وده ماشي في السنتر بتاع الهيد لو خرمتها بالعرض كده يبقى ترانسفير اعمل عليها ايه يا اولاد؟ فليكشن واكستنشن يبقى ده حوالين اني اكسس ترانسفير الفيرتيكال اكسس اللي جبنا سبت زمان مش بتاع الفيما قلنا من الهيد لللاتا كوندايت ده اللي بالصفحه كده او اللي نشوفه قال لا هنا كده لو دي الهيد وادي نيك وادي التروكانتر بتاعي عامله كده من السنتر بتاع الهيت للاتا كوندايل ده الاكسس اللي بتلف حواليه تيجي كده ليه دي ارتوش وتيجي ده لاتا وتيجي قال الثلاث اكسس اللي بتتحرك فيهم ايه الثلاث اكسس بتوعنا تاني انتروبوستيرو في نص الهيت تعمل ابدكشن وابدكشن ترانسفيرس في نص الهيت فريكشن واكستنس فيرتيكال من الهيت السنتر بتاع الهيت للاتا كوندايل تلف حواليه ميديا روتيشن ولاتا روتيشن ده بالنسبه للموفمنت بتاعتنا الاكسس العضلات بقى من نوع التأليف فاكر كتبت مش فاكر اصلا التأليف بينقص والتأليف التأليف بينقص انما الحاجة الناقصة لو معقولة ما بتنقص قوي ممكن ما تنقص خالص انما التأليف بيعمل دوت جيم الايه؟ والله انا اقول لك على حاجة لما بنيجي نصلح الورق ونلاقي طالب كاتب خمس عضلات هم المفروض او كاتب اربعة هم خمسة بيعدي انما لما الاقي واحده سته وكاتب واحده غلط والخمسه الباقيين صح وعاد الكلام ده كل واحده من الاكشن لازم انقص ده بيقلب بقى حتى اللي كاتبهم دول جابهم حظ فلو جه مع بعض فالواحد هو بيكتب في الامتحان بلاش تاليف في اسماء عضلات ما بتعملش الاكشن فبالتالي مره تاني العضلات اللي عندي مين يعمل فليكشن قال لي قول لي صوت الياكس صوت مين سايتوم سارتوريوس سايتوم بكتينيوس مش كلام ده لا ريكتس فيمورس ايا كان انت عايز مين يعمل اكستنشن؟ اللي مكتوب في الاكستنشن ده اكثر من رائع. الهام سترنج ماسل بتعمل اكستنشن وطبعا هتكتب لي اسمائهم بقى ايه ديك العظيمه. سيمي ممبلوز سيمي تندلوز سلونج هيد اوف ذا بايسبس اسكال بارت اوف ادكتور ماينس ما تسيبنيش هام سترنج. يبقى بالتالي لما اجي اقول هام سترنج ماسل لازم اكتب اسمائهم في اي امتحان. زائد ايه يا ولاد لما كده جلوتيس ماكس كتب حاجه في جلوتيس ماكس بس كنا قلنا عليها زمان ان تستدعى في الفورسد اكستنشن رانينج جامبنج زي كده اما الاكستنشن العادي فمسؤول عنه العضلات اللي اسمها هام سترينج يبقى وانت ماشي في الشارع كده بتتمشى اللي بيعمل اكستنشن اللي هي الجوينت بتاعتك هي الهام سترينج اما لما تيجي تقول لي انا بجري ولا بنط على سلم او بجامب يبقى بستخدم يعني عضله جلوتيس ماكس عشان تعمل فورس ايه يا ولاد اكستنشن للهيب اب واد. مين يعمل ادكشن؟ ادكتور مصر لونج بريفيس ماجن سايتوم بكتينيس وجراس اللي هم عضلات الميديال سايت. مين يعمل ادكشن؟ قالوا جلوتيس ميدياس ومينيم ماونتين سيرفاشيلات او سارتوري. الناس تبص معايا اللي عندي هنا في عضله اسمها جلوتيس ميدياس وجلوتيس مينيمس راكبين كده شدوا يعملوا اكشن اسمه ابداكشن. يبقى ميدياس ومينيمس ينزلوا كده يعملوا اكشن اسمه ابداكشن. ميدياس ومينيمس يعملوا اكشن اسمه قليل ابداكشن. ساعتهم تنسوا فاشلات. يضاف على ذلك يا ولاد ان انا عندي الابر بارت بتاع جلوتيس ماكسيمس كان بيساعد لو حد فينا ذاكر. سارتوريس بقى الناس اللي ذاكر زمان سارتوريس سارتوريس سارتوريس كان بتعمل وضع اسمه سيلر بوزيشن رجل على رجل. كان الوضع ده بيحصل هنا في ايه؟ فليكشن وابدكشن ولاتروتيشن. لو حد فينا فاكر حاجه زي كده في السارتوريس زمان قوي قوي يعني. قالوا يبقى السارتوريس كان بتعمل عليه بدون ثلاثه اكشن. كان بتعمل فليكشن ابدكشن لاتروتيشن. تعمل كام اكشن؟ ثلاثه. فليكشن ابدكشن ولاتروتيشن. ده الشغله الانهي جوينت الكلام ده؟ هيب جوينت الثالث. قالوا طيب يبقى لما نيجي نقول مع بعض عضلات الابدكشن تبقى مين؟ ميديات ومينيمس وتنسور فاشيلات. مش الكلام ده لا، ممكن نحط معاهم مين يا ولاد؟ سارتوريس. عضلات الادكشن لونج بريفيس ماجنوم ومعاهم جلاسلس ومعاهم دوبيتينيس. بعد كده تيجي عضلات مين يا ولاد؟ لما كده ميديا روتيشن ولاتا روتيشن. اللاتا روتيشن كان في ست عضلات اسمهم سكس لاتا روتيتور زمان قوي. بايريفورمز وكوادريت سوبيرو جيميلس وانفيرو جيميلس سوبيرو انترنس وسوبيرو انترنس ومعاهم جلوتيس ماكسيماس. معاهم مين؟ جلوتيس ماكسيماس. ولو عايز تحط سارتوريس شغاله برضه. وبالتالي دول عضلات انهي روتيشن؟ لا الميديا روتيشن بقى يا ولاد انتيرور فايبر اوف جلوتيس ميدياس ومينيمس ومعاهم تنسر فاشل. تبصوا مع بعض امسك كده ايمان. هل الهيب بومب بتركب كده ولا مايله كده؟ قالوا مايله كده ولا كده؟ قالوا كده. الانتير فايبر بتاع الجلوتيس ميدياس ومينيمس ميدياس ومينيمس جايين بميل كده. الانتير فايبر ماشيه كده تشد الفيمر تلفاسه بالله ميديا روتيشن. لو ذكرنا هنا كان في خط اسمه انتيرو جلوتيال لاين وانتيرو جلوتيال لاين وبوستيرو جلوتيال لاين. المسافه بين الانتيرو والانتيرو ديت لجلوتيس مينيمس ودي لجلوتيس ميدياس. دي المينيمس ودي المين ميدياس. دي المينيمس ودي المين ميدياس. دي مينيمس وميدياس. العضلتين دول عاملين كده عشان هيب بون مايله كده. فالانتيرو فايبر بتاع دي والانتيرو فايبر بتاع دي تشد الفيمر تعمل لها ميديا روتيشن انتيرو فايبر بس. انما المين فايبر بتاع العضله اللي بتعمل اكشن اسمه ابداكشن. وبتساعدهم في الميديا روتيشن تنسر فاشلات وتنسر اولاد فاشلات. لما حد سرحان دي الموفمنت بتاعتنا قدر الامكان بكتب الاكسس والعضلات بسمعها نقصت عضله الدنيا ما غرقتش زادت هتغرق. ما فيش الحمد لله اكتب العضله وانت متاكد ان بتعمل اكسس حتى لو غلط بس انت متاكد. انما وانت حاسس انك بتالف ما تكتبش. ما فيش الحمد لله انا من حقي اغلط وانت تغلط كلنا نغلط. بس مش كل ست خانات كل خانه فيها عضلتين غلط. مش كان ده على طول بتدي امبريشن للي بيصلح ان ده تاليف. انما لما اغلط في نوبه وانسى واحده وازود واحده وكده ما ماشي يعني بنعدي يعني. ده بالنسبه لدكتور نهله باشا اللي هو الموف بتاع الجدول الكلينيكال ده للصيف. وانت حاطط رجلك على البلاي على الرمله عمال تقرا كده تقرا الكلينيك ده وطيف. انا ولاد ده معاك ممكن تبقى ظروف السمحه انا ولاد بتشتغل وراك حاجة بتعملها بتجوز بتجوز ومذاكرتك شوية بتحضر معايا 7/7 2000 أنا ولاد أنا ولاد اسمع اللي جاي الناس ناس من الصح أنا ولاد أول حاجة فاكشن نيكو فيمر فاكشن نيكو فيمر يا ولاد very common في الاولد ايجز بعد السن ال 60 ممكن قبل كده نتيجه لتشست العظام اوست البروزز وفي الفيميل اكتر. وبالتالي يبقى فيري كومن الست بتوع بقى سهله جدا تلاقي كسر نيكو فيما. النيكو فيما لما بتكسر ولاد ممكن يبقى مع كسر نيكو فيما تسال ميديا سيركمفكس فيما اللي هو النيم بلس بلاي بتاع الهيد فريت تموت ويحصل لي افاسكولار نيكروزز. افاسكولار نيكروزس افاسكولار بيس اللي منعناها نيكروزس موت. المكتوب في الصفحه المقابله ده يا ولاد طبعا شوية طبيخ. المكتوب ده كله طبيخ يعني يعني ريحته وحشه حتى حاجه ده وطعمه يعني كلام كده مكتوب يعني عايز يلم الموضوع بسرعه يعني. طبعا انواع الفراكشر كتيره انا هديكم فكره بسيطه قوي. فراكشر نيكو فيمر دي منها انواع منهم اللي خطر جدا ومنهم اقل خطوره بس كله فلوس الحمد لله رب. قال ولاد تعالوا بصوا مع بعض القصتين كالاتي ودي اهم حاجه في الدنيا صراحه. قالوا ليه اللي يخلي الناس كده عشان انت يعني لما تنزل الساعه 6 ونص الصبح تروح تاخد درس تبقى عارف ان ده الغلط يعني. قالوا ليه؟ الفكره او الناس تسيب العيد وما تعيطش وتاخد دروس او اللي يجي ينزله من الجمعه ده هو متالف كده بصراحه بس الحمد لله. قالوا ليه؟ اسمعوا ليه؟ اللي عندي ده ولاد اسمعني بقى شوية. العظمة دي عظمة من ولاد وبص على البورد سن. لو جاي تبقى بتاعت تعمل كده ولاد ودي مين العظمة ده بدي فيمر ونسأل سؤال. هنا الجيرم بتاعنا عامل ايه ولاد؟ الاتناكي لم جاي كده كرسول قلم كده عمل ايه ولاد الاتناكي؟ الليجا فيمر كان في ليجا متوصل لها كده اسمها ليجا متوصل فيمر جاب لها بلاس بلاس. العضله دي ليها نيوترون في ارض يديها بلاس بلاس ويروح للشط كمان. الميديا تركمبلكس فيمورال بيدي برانش صخره من الكبسول وتمشي عن طريق الريتناكل وزي اللاتر تركمبلكس. الليجا متدور جاب عن طريق الاستابلر برانش من الاوبتوريتو ومن الميديا تركمبلكس. يبقى صرت كتير على البلاس بلاس بتاعها. منها عن طريق الليجا متوصل فيمر ومنها عن طريق الريتناكل اللي عملوا الكبسول ومنها من العظمه السيلف. واحد جاب فراكشر او واحده سب كابيتال هنا كده. سب كابيتال فراكشر يعني فراكشر تحت النك مباشره تحت اللسان. طب احنا عارفين ان ده كله مغلب بالكبسول لان يعني دي جوه الكبسول على فكره بس مش مهم يعني. المهم ساعه كسرت العظمه هنا. يبقى العظمه بقت بالبلاس سبلاي جاي لها بس منين لو ما كده؟ قالوا جاي لها من الليجمنت بتاع الهيد. الدم اللي جاي ده insufficient blood يعني كميه مش كافيه. عندها غيط وعايز تدرع وغيط 20 فدان اديتك كوبايه ما ياخدش سلاح انت احمر ولا ايه؟ هدرعها بيضا تبص لي كده وتدلع وتسيبني وتمشي. فبالتالي الهيدرو فيمر بيروح لها دم عشان الحصه اللي فاتت كان في طلبه في خويتها يقول لك ما يجي لها دم برضه يا ابني ما الدم مش كفايه ما كل حاجه حاجات. فالهيدرو فيمر بيجي لها دم من الليجمنت ده بس مش كفايه. لما بقطع عنها السورسز الثانيه بتموت. حصل لها نيكروزس الهيد وفي الحاله دي لازم نغيرها بهيد ستانلس ستيل. الهيد ديت لو شفتوها لا لا لا لا عشان بس الوقت. الهيد لو شفتوها ولاد تلاقي منظرها كده. هيد مدوره كده معده وطلع منها عمود حديد بتسبب جوه الفيمر. بتشيل الست او العيان دوت الفيمر دي ونخرمها له من فوق كده وندخل عمود الحديد ده فيها ونثبتها بمسامير كده وناخد منه 20,000 جنيه تقريبا. فالعمليه دي صحيحه ولاد كويس الحمد لله. يعني تصحى الصبح على الدور لما اروح بمبلغ زي الفل ده هي هم بيشيلوا كل حاجه 20 بس 1000 جنيه يعني لو حراميه بس اللي بيشتغل الشغلانه ديت رجال على فكره الستات بيتفرجوا بس بس هو اصلا انا ولاد اللي يلا يعني في مثلا تخش على شركه نص موظفينها بيقبضوا المبلغ ده قالوا ليه في الشهر قالوا ليه قول قالوا ليه يلا لو اتكسرت الاولاد لا نسمع لو اتكسرت الاولاد الفيمر هنا كده لا لا لا لا بين التوتروكانتر انتر تروكانتريك فراكشر كده لو كسرت الفيمر هنا كده يا ولاد الريتناكل بيبقى شغال فالدم اللي فيه مع دم الهيك كفايه ما يحصلش حاجه. العينين دول يا ولاد ما بنعملهمش عمليه من النوعيه دي بنحط لهم شريحه بلاتين كده من بره اللي هو بيتسلف برضه نحطها على الفيمر من بره كده وندخل مسامير في الريك كده بتم. احنا عينين دايما في فراكشر ريكو فيمر كبار وخلايا الاوستيو بلاست بتبقى قليله جدا فمش هتوقع انه يعمل هيلينج. لو رميته في السرير فتره عشان يهيل كل جوينت هتتهبس تبوظ ومش هتتحرك تاني. فاحنا زي ما قررنا العام في عمليات فراكشر نيكو فيمر عمليه تثبيت بمسامير. هتسمعوا الكلام ده كتير قوي لما تكبروا سن. فدايما العيان عندنا اختار من اتنين هو الفراكشر فين؟ الفراكشر اللي تحت الهيد مباشره ما ينفعش معاه غير انك تغير الهيد دي. لو فراكشر عند بدايه النك البلاد سبلاي اللي جاي من الريتناكل كفايه ومن الليجامنت كفايه يبقى انا هسيبهم عايشين بس برضه هم مش هيلحموا العظم مش هيلحم مع بعض. انا عايز عيني بجيب شريحه يا اولاد استلت الزقها جنب الفيمر كده من بره هنا على جنب الفيمر كده وتطلع منها مسامير طوليه كده تثبت روحها في الفيمر بتثبتوا العظم في بعض والانسان يبدا يتحرك بيقعد بس بيتحرك. انا ده بالنسبه لمين يا اولاد؟ فراكشر نيك. يبقى بالتالي مره ثانيه انا عايز اقلب السؤال بس للشفا. هل البلاد سبلاي اللي جاي عن طريق ليجامنت اوف هيد اوف فيمر سفيشنت ولا انسفيشنت؟ انسفيشنت للاورال اكزام. نمره 2 في حاجه اسمها ديسلوكيشن ليف جوينت. الديسلوكيشن بتاع ليف جوينت اللي هيد اوف فيمر ترجع لورا تكسر اللي وراها وتقطع انهي نيرف لما كده ساد. في كونجينيتال ديسلوكيشن. كونجينيتال ديسلوكيشن يعني العيل يتولد في جوينت ديسلوكيت فيري كومن في الفيميل زان الميل. ايا كان التعليل للسمول استابلا بتاع الفيميل، الفيميل جوينت بتاعها استابلا بيبقى صغير قوي. كومن تبقى عندها شويه ديسلوكيشن شغال. وطبعا الديسلوكيتد لمب دايما بتسلوكيت ابورد وباك والرم على هنا عند الجلوتير سيرفيس بتاعت ولا الرجل الديسلوكيتد اقصر من الرجل الثانيه. كويس. اللي دايما مع البوستيريور ديسلوكيشن بتقطع انهي جوينت يا ولاد؟ سياتيك نيرف. لو راجل راكب عربيته هو ومراته. الراجل قاعد كده ومسك الدريكسيون وقاعد كده وسايق العربيه. ومراته قاعده جنبه حاطه رجل على رجل. فطبعا دخلوا مع بعض في الشجره. مين اللي يحصل له ديسلوكيشن؟ مين اللي يحصل؟ الاثنين ممكن يحصل لهم. بس الراجل هي اكتر. هي اكتر ليه بقى؟ قال هو قاعد حاطط في كده رجليه عاملين كده بيسوق هي حاطه رجل على رجل كده. فالهيد اوف فيمر بتاعتها اغلبها بره الجوينت. فبالتالي اي فيميل هتتجوز ليتر اون لما تقعد مع جوزها في يا تسوق يا تقعد ورا. عبد الرحمن نخت راح احسن تقعد ورا. هتتكلم هيطلعها. الحامل هتستمر مش هيطلعها. لو مراتي عملت كده يوميها مش هركبها العربيه تاني. شكرا شكرا. اه صح. شكرا يا شكرا يا مصر. تاني عشان ما يبقاش يبقى تاني يا ولاد الناس اللي سامعه. الواحد قاعد تلاقي عربيته رجله عامله كده. رجله عامله كده، انما لو حط رجل على رجل رجلها عامله كده. رجليه وهي عامله كده رجل على رجل هيدو فيمر تقريبا بره الجوينت. فمع خبطه جامده الفيمر ترجع ورا وتعمل ايزي بوسيدجر. يبقى انا عايز اقول كلام بس طبعا يعني اي هبل يعني. بس الحقيقه مش تريد. لو قعد عادي زيه بقى الاثنين يخشوا في الشجره مع بعض. في حاجه اسمها كوكسا بارا وكوكسا بالب. كوكسا ده الساي الفخذ يعني قدمه الفيمر. كوكسا فارا داخله جوه، بلجا طالعه لبره. انا طب اسال بقى سؤال للناس اللي بتلعب بجزم، فين النيكو فيمر اهي؟ بشوز. انا ولاد النيكو فيمر وده الشاف. النيكو فيمر بتاعتنا مع الشاف الزاويه بينهم 125. لو الزاويه دي قلت تبقى الفيمر داخله جوه شويه. لو الزاويه دي تطلع لبره كده قلق شويه، نبص على البورد. لو انا قلت معاكم الفيمر بتاعتي ليها زاويه اللي هي بين النيكو والشاف. الزاويه دي مسميها ادي هيد وادي نيك وادي شافت. الزاويه دي مسميها انجل اوف انكلينيشن في الكتاب. كويس. لو الزاويه دي قلت 125 لا بقت 90 انا الفيمر دي داخله جوه قوي كده. طب انا لا لو الزاويه دي كبرت كبرت تلاقي الفيمر طلع كبر يا اما لجوه يا اما لبره بسبب المنظر ده. يا ولاد لو لجوه فارا وقلنا بره تبقى مين؟ بلجا. يبقى لو داخله جوه كده تبقى كوكسا بارا. الكلام ده طبعا بتاع الصيف على فكره. ولو بتقراه معنا دلوقتي انما مش بتاع ليله التحقيق النهائي مش الكلام ده. ليله التحقيق الكلام ده ما اتقالش. الكونجنتال ويكنس اما عيب في العظمه نفسها الامراض اللي بتظهر في العظم وروحوا ولاد. الحصه بكره يا ولاد بقى اللي ما حضرش امبريولوجي ما حدش اتكلم خالص. الساعه 6:30 هنبدا لور. هو طبعا في امبريولوجي لور. لور هناخد حاجات من الحاجات اللي هو لغاها او بلاش لغاها اللي هو قال عليها مش هيتن يعني. ايه؟ يا ولاد دي قعدت على يوم الثلاث غالبا بس ما حددتش ميعاد او على اخر اسبوع. ايه؟ كنت ايه؟ لا خدناها الاسبوع اللي فات خلاص. لا ما عايز ايه؟ لا انت في المدرج قلت لي كده قلت لك انا عايزها في المدرج. اه سترجي قتل الله في السترجي واهلي في السترجي. انا ولاد بس يا ولاد الحصه الثاني يا ولاد ما حدش اتكلم. هنبدا 6:30 لور على الساعه 7:15 كده اهلي بامبريولوجي. وبعد كده ما اخلص امبريولوجي ارجع ادي شويه صور ثانيين، بس الامبريولوجي انا اخرت السبب. عشان لما بيبقى بدري طبعا تيجي متاخر وانا بتشلع وهم داخلين الدرس متاخر. فابدا لور ايوه من 7:15 كده بكثير او 7. ما انا قلت نبدا سبعة سبعة امبريوريتي اللور على ايده فين؟ الحق يا ولاد الحصة يوم السبت وحد شغال عادي الحصة يوم السبت والحد شغالين عادي بكرة سبعة على روح سبعة ستة ونص هندي الشاي جوه وسبعة نبدأ امبريول ايه؟ إعادة بعد يوم بعد يوم السبت بقى أقول لكم على حد تاني طبعا ممكن الخلق ما نعطيش بس الاصل لما الاقي نفسي